ليل نهار تعال حبيبي لا ملام حبيبي خدني لي ليل نهار تعال حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف عليك خلاص ما انت شايف.